الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: كتاب الجمعة، باب فرض الجمعة، لقول الله تعالى: إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد أن عبد الرحمن بن هرمز الأعرج مولى ربيعة بن الحارث حدثه أنه سمع أبا هريرة رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: نحن الآخرون السابقون يوم القيامة، بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا، ثم هذا يومهم الذي فرض عليهم فاختلفوا فيه، فهدانا الله، فالناس لنا فيه تبع، اليهود غدا والنصارى بعد غد. باب فضل الغسل يوم الجمعة، وهل على الصبي شهود يوم الجمعة أو على النساء؟ حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم الجمعة فليغتسل. حدثنا عبد الله بن محمد بن أسماء قال أخبرنا جويرية عن مالك عن الزهري عن سالم بن عبد الله بن عمر عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه بينما هو قائم في الخطبة يوم الجمعة إذ دخل رجل من المهاجرين الأولين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فناداه عمر: أية ساعة هذه؟ قال: إني شغلت فلم أنقلب إلى أهلي حتى سمعت التأذين، فلم أزد أن توضأت. فقال: والوضوء أيضا، وقد علمت أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يأمر بالغسل. حدثنا عبد الله بن يوسف قال: وهذا من عمر رضي الله عنه حث على تمكين الجمعة واتنام الفضائل والغسل، فالغسل متأكد يوم الجمعة، والتمكين كذلك حتى يصلي ما قدر الله له وينتظر في قراءة القرآن أو ذكر وتسبيح وتهليل في هذا اليوم العظيم. ولهذا استغرب عمر من هذا المهاجر أن يتأخر ثم يأتي بمجرد وضوء، وهذا في الرواية الأخرى هو عثمان رضي الله عنه، فدل ذلك على تأكد الغسل وأنه ينبغي التمكير يوم الجمعة حتى يصلي ما كتب الله له وينتظر دخول الخطيب، إما في قراءة وإما في تسبيح وتهليل وإما في صلاة. نعم، سنة مؤكدة. نعم، ثم احدث يتوضا ام يغتسل مره ثانيه؟ لا، يكفي الوضوء يوم الجمعه كذا محل الاغتسال قبل الصلاه يعني، لكن كونه يغتسل عند الذهاب او افضل، اذا اغتسل بعد الفجر كفى، لكن اذا كان عند ذهاب الى الجمعه يكون افضل، من راح فليغتسل عند المراح. اذا تيسر الغسل عند الذهاب عند التوجه إلى الجمعة يكون أفضل. نعم، ولو نعم يحصل مقصود، إذا كان بعد الفجر يحصل مقصود، لكن الأفضل عند التوجه إلى الجمعة. نعم، هل له أن يغتسل قبل الفجر قام بالليل؟ لا، في اليوم، في اليوم غسل يوم الجمعة، الغسل يكون في النهار. الغسل بين الأذان والإقامة في صلاة الفجر. نعم، بين الأذان والإقامة صلاة الفجر المعصوم ما دام بعد الصبح يجزي. نعم، حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري رضي الله عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: غسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم، يعني على البالغ، من على ما بعد يحتلم لا يتأكد عليه، لكن يؤمر بالصلاة كما قال صلى الله عليه وسلم: مروا أولادهم بالصلاة السبع واضربوا هذه عشر، ولكن على البار يتأكد. والرواية الأخرى: أن يستاك ويتطيب. في اللفظ الآخر: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن يغتسل الغسل أفضل. وفي اللفظ الآخر عند مسلم: من توضأ يوم الجمعة ثم أتى المسجد فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ عليهم خطبته، دل على ان الغسل ليس بواجب بمعنى الفرض، فانما هو متاكد تقول العرب حقك علي واجب يعني متأكد. لا النساء ما هم من الجمعة. نعم الغسل الحق المحتلم. نعم لا يصلي 100 أو 1000 حتى يدخل الخطيب. الحمد لله لما هل صلاة لا يدخل الخطيب ما في وقت نهي. نعم نعم. باب الطيب للجمعة. إذا دخل وقت الأذان الأفضل لو أن ينتظر الأذان ثم يصلي تحية المسجد أن يسعى في تحية المسجد. الأفضل يجمع بين الأمرين يجيب المؤذن ثم يصلي. نعم. نعم نعم نعم لأن الرسول ثم قال فصلى ما قدر له ثم أنصت حين يخطب الإمام. الأعلان كلها محل صلاة. الخطيب الشيخ. نعم. الخطيب الشيخ لو أحد أنه يذكر الجمعة. نعم سنة بعد الزواج. نعم. له يذكر عشان يصلي ويقرأ القرآن. في بيته أفضل مثل ما كان النبي يفعل. النبي ما كان يأتي إلى وقت الخطبة. هل يجوز البيع حتى قبل الأذان بدقائق معدودة؟ نعم قبل الأذان لا بأس. لا ضعيف ولا ضعيف. الصواب إذا زالت الشمس. نعم. باب الطيب للجمعة. حدثنا علي قال حدثنا حرمي بن باب الطيب للجمعة. حدثنا علي قال حدثنا حرمي بن عمارة قال حدثنا شعبة عن أبي بكر بن المنكدر قال حدثني عمرو بن سليم الأنصاري قال أشهد على أبي سعيد رضي الله تعالى عنه أنه قال أشهد على رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الغسل يوم الجمعة واجب على كل محتلم وأن يستن وأن يمس طيبا إن وجد. قال عمرو أما الغسل فأشهد أنه واجب وأما الاستنان والطيب فالله أعلم أواجب هو أم لا ولكن هكذا في الحديث. قال أبو عبد الله هو أخو محمد بن المنكدر ولم يسمى أبو بكر هذا. رواه عنه بكير بن الأشج وسعيد بن أبي هلال وعدة وكان محمد بن المنكدر يكنى بأبي بكر وأبي عبد الله. وأن يستنى يعني يستعك. وهذه قرية أن الوجوب التأكد ليس الوجوب لفرض. باب فضل الجمعة. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن سمي مولى أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي صالح السماني عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اغتسل يوم الجمعة غسل الجنابة ثم راح فكأنما قرب بدنه ومن راح في الساعة الثانية فكأنما قرب بقرة ومن راح في الساعة الثالثة فكأنما قرب كبشا أقرا ومن راح في الساعة الرابعة فكأنما قرب دجاجة ومن راح في الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة فإذا خرج الإمام حضرت الملائكة يستمعون الذكر. الله أكبر. الله أكبر. باب حدثنا أبو نعيم قال حدثنا شيبان عن يحيى عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن عمر رضي الله تعالى عنه بينما هو يخطب يوم الجمعة إذ دخل رجل فقال عمر لم تحتبسون عن الصلاة؟ فقال الرجل ما هو إلا أن سمعت النداء توضأت. فقال أولم تسمع النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا راح أحدكم من الجمعة فليغتسل. باب الأقرب الله بعد ارتفاع الشمس تبدأ من ارتفاع الشمس هنا تجوز الصلاة. الخطيب لو نعم نعم الله أعلم. أرجع نعم. أقول الخطيب الشيخ لو أنه مثلا تنفر في بيته قراءة القرآن هل يكون مثل ما قرب بدنه لا بدأ في أول النهار؟ الله أعلم. يرجع الخير لأن الرسول ما كان يأتي إلا عند خطبة. إذا كان حبس نفسه من أجل اتباع السنة جزاه الخير. الطيب يكون من أفضل ما يجد. نعم من أفضل يعني حسب التيسير. يعني لما خلى رجل توضأ على نهر. نعم. رجل توضأ على نهر فغسل رجله الأولى ثم لبس الجورب ثم غسل رجله الأخرى ولبس الجورب هل له أن يمسح عليهما؟ لا يمسح عند بعض أهل العلم لكن الأفضل أنه يخلع اليمنى ثم يعيد لبسه حتى يكون لبسه على طهارة كاملة. الشيخ تقي الدين تيمية رحمه الله جماعة يختارون لا بأس لأن لبسه على طهارة قاربة الانتهاء ولكن أحوط أنه يخلع اليمنى بعدما لبس اليسرى حتى يكون لبسها على طهارة ثم يعيد لبسها. كان في ضيق على أنه كان في نهر في الطريق فكان ضيق أنه اضطر أن يفعل ذلك يضطر ثم يخلعها ويلبسها والحمد لله وعلى فاسه. الله أعلم عندي في التوقف الذي أرى أنه يخلعها ثم يلبسها. باب الدهن للجمعة. حدثنا باب الدهن للجمعة. نعم. حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري قال أخبرني أبي عن ابن وديعة عن سلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يغتسل رجل يوم الجمعة ويتطهر ما استطاع من طهر ويدهن من دهنه أو يمس من طيب بيته ثم يخرج فلا يفرق بين اثنين ثم يصلي ما كتب له ثم ينصت إذا تكلم الإمام إلا غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى. حدثنا أبو اليمان قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال طاووس قلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما ذكروا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اغتسلوا يوم الجمعة واغسلوا رؤوسكم وإن لم تكونوا جنبا وأصيبوا من الطيب. قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أما الغسل فنعم وأما الطيب فلا أدري. حدثنا إبراهيم بن موسى قال أخبرنا هشام أن ابن جريج أخبرهم قال أخبرني إبراهيم بن ميسرة عن طاووس عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما أنه ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم في الغسل يوم الجمعة فقلت لابن عباس رضي الله تعالى عنهما أيمس طيبا أو دهنا إن كان عند أهله؟ فقال لا أعلمه. خفي على ابن عباس والسنة ثابتة في الطيب لأنه يجتمع بالناس فالسنة هي الطيب في هذا اليوم عند ذهابه إلى الجمعة مع الغسل. إيش قال الدهن؟ تكلم على الدهن أو العين؟ لا لا منصوص نعم سأتبع المرفوع. نعم إيش قال عن هالشيء عليه؟ يقول باب الدهن للجمعة أي استعمال الدهن ويجوز أن يكون بفتح الدال فلا يحتاج إلى تقدير. ثم قال عند قوله ويدهن المراد به إزالة شعث الشعر به وفيه إشارة إلى التزين يوم الجمعة. قوله أو يمس من طيب بيته أي إن لم يجد دهنا ويحتمل أن يكون أو بمعنى الواو وإضافته إلى البيت تؤذن بأن السنة أن يتخذ المرء لنفسه طيبا ويجعل استعماله له عادة فيدخره في البيت. كذا قال بعضهم بناء على أن المراد بالبيت حقيقته لكن في حديث عبد الله بن عمرو عند أبي داود أو يمس من طيب امرأته فعلى هذا فالمعنى إن لم يتخذ نفسه طيبا فليستعمل من طيب امرأته وهو موافق لحديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه الماضي ذكره عند مسلم حيث قال فيه ولو من طيب المرأة وفيه أن بيت الرجل يطلق ويراد به امرأته. وفي حديث عبد الله بن عمرو المذكور من الزيادة ويلبس من صالح ثيابه وسيأتي الكلام عليه في الباب. العين جاء شيء ذكر أنه يقول قوله لا يغتسل الرجل إلى آخر مشتمل على شروط سبعة لحصول المغفرة وجاء في غيره من الحديث شروط النظرة ثم ذكر الأول الاغتسال و ثم ذكر كذلك الثالث للدهان قال وهو معنى قوله ويدهن من دهنه والمراد به إزالة شعة الرأس واللحية به ويدهن بالتشديد دال من باب الافتعال لأن أصله يتدهن فقلبت التاء دالا ثم أدغمت الدال في الدال. الرابع مس الطيب وهو معنى قوله أو يمس من طيب يكفي. قال هنا يا شيخ في موضع آخر في موضع آخر فتح قوله وأصيب من الطيب ليس في هذه الرواية ذكر الدهن المترجم به، لكن لما كانت العادة تقتضي استعمال الدهن بعد غسل الرأس أشعر ذلك به. كذا وجهه الزين بن منير جوابا لقول الداودي ليس في الحديث دلالة على الترجمة. والذي يظهر نعم. باب يلبس أحسن ما يجد. حدثنا عبد الله بن مقصود أن المؤمن عند ذهابه إلى الجمعة يلبس من خير ثيابه ويغتسل ويدهن مما يزيل الشعر شيء يزيل شعر الشعر ويستعمل الطيب، كل هذا المشروع. ثم إذا وصل إلى المسجد صلى ما يسر الله له ثم أنصت الخطيب، فهذا من أسباب المغفرة. نعم. تجزئة النهار 12 ساعة، هذا النهار مجزئة 12 ساعة، فإذا راح الساعة الأولى كما في الحديث 12 ساعة مجزئة. نعم. باب يلبس أحسن ما يجد. إيش فايدة طيب المرأة؟ لكن طيب المرأة ليس له رائحة. نعم. طيب عند أهله يعني في بيته يعني عند أهله. في رواية مسلم يقول من طيب المرأة رائحة. ولو عاد عند الحاجة إذا خير من العشرة لا بد يكون لها رائحة، لكن ما هي قوية ولا لا لا بد لها رائحة. نعم. لكن ليس لها قوة طيب الرجل. يعني يصوف حاجة انتهى الصف لا يؤذي الناس. باب يلبس أحسن ما يجد. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه رأى حلة سيراء عند باب المسجد فقال يا رسول الله لو اشتريت هذه فلبستها يوم الجمعة وللوفد إذا قدموا عليك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما يلبس هذه من لا خلاق له في الآخرة. ثم جاءت رسول الله صلى الله عليه وسلم منها حلل فأعطى عمر بن الخطاب رضي الله تعالى منها حلة فقال عمر يا رسول الله كسوتنيها وقد قلت في حلة عطارد ما قلت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لم أكسكها لتلبسها. فكساها عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أخا له بمكة مشركا. وهذا فيه يدل على أن الهدية ما يلزم منها الاستعمال كما فعل مع عمر ومع علي، فإذا أهدى إليه أخوه ملابس حرير يعطيها زوجاته أو بناته أو يتصدق بها أو يبيعها، هم لازم اللبس. الهدية والعطية غير اللبس. أقول لو تاب رجل عن آلات يبيعها على الكافر. لا يبيعها، يكون أعطى لباسه المهم لها التكليف. باب السواك واللباس ما يضر. من باب التكليف أيضا. باب السواك يوم الجمعة. وقال أبو سعيد عن النبي صلى الله عليه وسلم يستن. حدثنا عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لولا أنا شق على أمتي أو على الناس لأمرتهم بالسواك مع كل صلاة. حدثنا أبو معمر قال حدثنا عبد الوارث قال حدثنا شعيب الحبحاب حدثنا أنس قال حدثنا أنس رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثرت عليكم في السواك. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن منصور وحصين عن أبي وائل عن حذيفة رضي الله تعالى عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا قام من الليل يشوص فاه. باب لا ينبغي لأنه من العبث. نعم. باب من تسوك بسواك غيره. حدثنا إسماعيل قال حدثني سليمان بن بلال قال قال هشام بن عروة أخبرني أبي عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: دخل عبد الرحمن بن أبي بكر ومعه سواك يستن به، فنظر إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت له: أعطني هذا السواك يا عبد الرحمن، فأعطانيه، فقضمته ثم مضغته، فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقضمته ثم مضغته، فأعطيته رسول الله صلى الله عليه وسلم، فاستن به وهو مستند إلى صدري. نعم، صلي عليه وسلم. لا بأس به، إنسان يأخذ من أخيه سواك يستن به لا بأس، أو يقضمه يقطعه ثم مثل ما قضمته عائشة. نعم، لا بأس، بينه وبين نفسه لا يشوش على من حوله. نعم. باب ما يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة. بركة صلى الله. اعتاد بعض الناس يا شيخ في الحرم المكي إذا أذن المؤذن الأذان الثاني قام أغلب الناس يصلوا الركعتين. لا، هذا خلاف السنة. أحسن الله. السنة الجلوس للإنصاف، هذا ما هو داخل بينكم لأذان الصلاة. الأذان الأول أحسن الله عليك يا شيخ. نعم. الأذان الأول إذا أذن ما لها صلى هذا للتنبيه ما بعد الصلاة الأذان الأول. نعم، أحسن الله. ترك أولى. نعم، ومثل الأذان الثاني كذلك. نعم، يتهيأ للإنصات. نعم، ترك الشعر والأظافر بعد 40 يوم أحسن لك، يأثم صاحبها ولا خالف الأفضل؟ يخشى عليه من الإثم، لأن أنا سأقول وقت لنا التوقيت تدل على وجوب القص، وقت لنا في قص الشارب وقال منظور ونصف حلق العانة ألا ندع ذلك أكثر من 40 ليلة. لكن تعود بعض الناس عند الميقات أن إزالة الشعر والأظفار أفضل عند الميقات بالذات. عند إيش؟ عند الميقات إذا أرادوا الإحرام. لا يتركها 40، يعتني بها قبل 40 في جميع الأوقات. إذا كان الشعر ما ينبت كثير، إلا هو يتجاوز 40. ظاهر النص العموم، أو ظاهر النص العموم. نعم. نعم. هل يدل على أن الكفار غير مخاطبون بفروع الشريعة؟ يعني حتى يسلمون. نعم. سمعنا. نعم.